توفيق عم شيخ أنس بن أصل حالك عم شيخ أنس وَاللَّهُ الَّذِي ولا محمد كباي تعليم واذكر الله يا رب. ايوه كده دي حصريا. الشحات. الله أكبر. تمام يا عزيزي. تمام يا تمام. بسم الله حالك عم عليك يا رب والذي أخرج المرعى ربنا يرضى عنك. ايوه الاصل اصل يا ابني والله والله الاصل اصل ربنا يرضى عنك. إنه يعلم الجهر وما يخفى. يا أستاذ يا ذكرني ومتعني يا اخي ذكرني يا اخي لوحدها بس انا جاي من اخر الدنيا يا اخي والله والله شوف مولانا احنا معديين سيدنا سيدنا سيدنا معديين زمان النسائل يا عيني جينات الاصيل يا عيني الله يكرمك بحق ما احنا سيدنا سفرنا ورايحين لوحده ومياط عايزين نتمتع ربنا يبارك فيك فذكر بقى يا عم الحاج اذكر الله فذكر بقى يا سيدي ياسين ذكر ابو الجمال كبير كبير يا بابا الله الله الله يولي ازاز مقفول في اخر الدنيا وسمعت نفسيه وذله الله يفتح عليك والذي اخرج الماء يا سلام يا سلام سلام سلام اللهم زينك على سلام فجعله الذي قال فقد سوى الله اكبر ينفع ان الله اكبر ترجع للاصل الله الله الله مش هينفع بسم الله ورحمه ابوك مصطفى يعني من جهه ابوك ليه عشان يكون فتح ما يوصلش ابوك كمان ورحمه ابوك مصطفى معاه معاه ربنا يا